عليكم، هل يجوز بيع التمر المعتاد في النخل على أصحابه الذين يشترونه كل سنة؟ فهم يعرفون نخلهم، مثلا مجموعة من الأشخاص يأخذون تمر معين كل عام ويدفعون أحيانا الثمن المقدم له حتى لو لم يبدو الصلاح. إذا دفعوا الثمن قبل بدو الصلاح على أساس أنه سلم جاز، وأما أن يدفعوا الثمن شراء فإنه لا يجوز بيع الثمرة من تمور أو أعناب إلا بعد بدو صلاحها. ومثل الأعناب التين وأنواع ما يباع إذا بيع قبل بدو صلاحه لا يستفاد منه، فلا يباع إلا وقت بدو صلاحه.